الصلاة من كتاب المنهاج. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا، والمغرب والعشاء كذلك. إذن هو المصنف يبين لنا الجمع وذكر الصلوات التي يكون فيها الجمع. قال: يجوز الجمع بين الظهر والعصر، الرباعية والرباعية، تقديما وتأخيرا، ولأنه هناك خلاف بين العلماء في مسألة التقديم والتأخير. قال: والمغرب والعشاء. يبقى إذن من كلامه قيده الآن: لا يصح العصر مع المغرب، لا يصح الفجر مع الظهر، لا يصح. فإذا الجمع يكون بين الظهر والعصر، ويكون بين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا. أما جمع التأخير فهو ثابت في الصحيحين بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل في الجمع بينهما، وهذا جمع التأخير. فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، يعني لا يقدم، ما في تقديم. إذن هذا في الصحيحين يبين لنا جواز الجمع، جمع التأخير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما جمع التقديم فهو حديث في السنن، وقد حسنه الإمام الترمذي، وأيضا في صحيح مسلم كأنس قال: إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. وفي رواية: إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق. هذا أيضا جمع التأخير. أما جمع التقديم فقد جاء في السنن، سنن الترمذي، عن معاذ بن جبل، وهذا فيه كلام، العلماء تكلمون في هذا الحديث فيه كلام، هذا الحق، وإن كان الراجح الذي يدين الله به أنه يحتج به. قال معاذ رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلها مع المغرب. وحسنه الإمام الترمذي، وهذا فيه تصريح بالجمع، جمع التقديم. وأيضا قد رواه ابن حبان في صحيحه وصححه، ورواه البياقي في سننه وقد أيضا صححه. وإن كان إن قلنا بجواز الجمع فالأفضل عند العلماء، بأنهم قالوا كل صلاة تبقى على وجهها هو الأفضل، لعموم قول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأيضا إن هذا هو الأصل، ولأن الله تعالى قال: أقم الصلاة لذكري وأقت مواقيت. فالأصل الصلاة أن تكون في وقتها والأفضل. وإن كان الجمع، والجمع في التقديم أو التأخير جائز، ففيه فضيلة أخرى من وجه آخر. ما هي الفضيلة؟ إن قلنا الفضيلة في أن تصلى الصلاة في نفس الوقت في وقتها، لكن أيضا وإن كان الجمع جائزا هو ليس على الأكمل، لأن الأكمل أن تكون في وقتها، لكن يكتسب أو تكتسب الفضيلة الأخرى في الجمع. ما هي؟ الله أكبر. ما بص السلسلة كلها جاية، شايف كما قلت. نعم، لا تخطئ أيضا. نعم صحيح، اتباع السنة هذه فضيلة عظيمة جدا، الإنسان فعل ذلك. الرخصة، ولأن الإنسان ما خير من أمرين اختار أيسرهما، إجابات كلها متكاملة فضل الله في علاه. الطارق اتباع السنة هذا صحيح، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا صحيح، امتثال هذا صحيح، اتباع السنة شوف عقد متلألئ مرصع بالليبيين والمصريين، صحيح كده صراحة يعني. لا السكندري هذا رأس الأمر صراحة، يعني كنا نتكلم بحق، لكن حقا هذه فيها شيء يسعد يعني الحق. نعم نقول هناك كمال آخر، أو قل هناك فضيلة أخرى، هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الأخذ بالرخصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصة وكما يحب أن تؤتى عزائمه. قال المصنف: في السفر. طبعا المتحيرة قالوا المتحيرة ليس لها جمع، تعلمون المتحيرة، طبعا المتحيرة حيرة العلماء، حيرة نفسها وحيرة كل شيء، 300 صفحة كتاب درمي على المتحيرة فقط. فعدم الجمع هنا معلوم، لأنها أصلا لأن مسألة الطهارة عندها هي المكان كله على مسألة الطهارة. طيب قال المصنف: في السفر الطويل وكذا القصير في قول. في السفر الطويل، لأن هذا السفر الطويل هو الذي يجوز فيه القصر، وهو 48 ميلا هاشمية أو 4 برد على ما قلنا أمس. في السفر الطويل وكذا في السفر القصير، قلنا في القصير لأن في قول وهو ضعيف، لكن في القصير لما؟ لأنهم قالوا ما دامت الرخصة فالأصل فيها التيسير، لكن في السفر القصير هنا فيه قياس على شيء تكلمنا عنه. ما هو قياس على إيش؟ على النفل. لكن الفارق بين الفرض والنفل أن الأصل في النفل التيسير، لذلك قلنا في السفر القصير له أن يسافر، أن يصلي على الراحلة. نعم. قال فإن كان سائرا وقت الأولى فتأخيرها أفضل، لحديث من؟ حديث ابن عمر وحديث أنس. أنس لو كان إذا عجل به السيل أخر. فإن كان سائرا في وقت الأولى كالمغرب فإن الأفضل أن يؤخر إلى وقت العشاء فيجمع بينهما تأخيرا، وإن كان سائرا في وقت الظهر أيضا الأفضل أن يؤخر حتى يأتي وقت العصر أو وقت العصر فيصلي تأخيرا. نعم. هو هذا اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عمر قال تصريحا، قال كان إذا عجل به السير أخر. وهذا حديث أنس أيضا في هذا الباب، قال إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى وقت أول إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حتى يغيب الشفق. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشروط التقديم 3: البداءة بالأولى، يعني أن يبدأ بالصلاة الأولى. البداءة بالأولى لأن وقت الثانية لم يدخل، فإنما يفعل تبعا للأولى، إنما يفعل ذلك تبعا للأولى. إذن شروط التقديم، جمع التقديم أن يبدأ بالأولى، لا يتصور أن تبدأ بالثانية، الثانية جاءت تبع والتابع تابع، فلا صح التقديم على الأولى. فتقديم الأولى لأن الوقت أصل الوقت هو وقت الأولى، والتابع يمكن أن يتقدم على المتبوع. فلو صلاهما فبان فسادها فسد الثانية، يعني لو صلاهما فبان فساد الأولى فسد الثانية. لما؟ لمسألة الترتيب، مسألة التبع. فلو صلاهما فبان فسادها فسد الثانية، طبعا لفوات الشرط. والمراد فساد كوني عصرا أو عشاء لا أصل الصلاة، بل تنعقد نافلة على الأصح في البحر، وصار رجعنا فسدت لأنه ابتدأها فريضة. قال ونية الجمع، طبعا نية الجمع للتمييز حتى يميز، فلا يكون قد قدمها سهوا مثلا، لأننا يعني قلنا أصل النية هو تمييز العادات عن العبادات أو العبادات عن العادات. ومحلها أول الأولى، يعني إذا قام يحرم الأولى فإنه ينتوي الجمع، فينتوي الجمع ومحل النية في أول الأولى. طبعا هذه قياسا على نية القصر بجمع أنهما رخصة في السفر، بجمع أنهما رخصة في السفر. قال وتجوز في أثنائها في الأظهر، والمعنى بأن الجمع هو الضم قد يصح في أول الأولى وصح في وسط الأولى وفي آخر الأولى، والصحيح الراجح في ذلك حتى لو جاء في الثانية قبل أن يبتدئ له أن ينتوي الجمع. حتى لو صلى الأولى ثم أراد بعد الانتهاء من الأولى هو أن يضم ويجمع لها الثانية صح ذلك، وهذا رجحه المزني وغيره، وهذا من عندنا من المزني واجب في الشافعية، وهذا صحيح. ولأن الجمع ضم، هو ضم الثانية الأولى. والفرق بين نية الجمع ونية القصر بأن نية القصر يراد بها لتنعقد الصلاة ركعتين، فلذلك كان الشرط أن تكون عند الإحرام، أما الجمع فلا، لذلك صح أن تكون في الوسط أو في الآخر. ولو نوى مع سلام الأولى الجمع جاز على الأصح، بل وقيل، وهذا الراجح الصحيح، هذا مرجح المزني، وقيل يجوز بعد التحلل من الأولى وقبل أن يحرم بالثانية إذا أراد أن يجمع. ولذلك قال النووي قال النووي في شرح المهذب المجموع، قال وهذا قوي، وكما قلنا هذا تبناه الإمام المزني، وهذا صحيح. المسألة مسألة الجمع، فهو أن انتهى من الأولى يريد أن يجمع لها الثانية، فله أن يعزم أن يجمع بعد التحلل من الأولى. قال المصنف رحمه الله تعالى: والموالات بألا يطول بينهما فصل، لأنها جمع فلا يطول، والحق في ذلك الذي يدين الله به، وإن طال الفصل صح، لأنه لا دلالة على اشتراط عدم الطول. لكن هنا عندنا تعليل في المذهب، وتعليل تعليل ليس بعليل، تعليل وجيه، لأن إنما تفعل تبعا، وإذا فرق بينهما بطول فصل لم يكن تبعا، وإلا فيمكن أن يستدل أيضا لذلك بأن الشارع أو ناقل الشارع النبي صلى الله عليه وسلم ترك الرواتب ولم يصليها، لأنها تعمل فصلا بين الصلاتين، فتركه في الفات في الماح في لفت الانتباه إلى أن الجمع الأصل فيه التبعية، أنه يكون تكون الثانية طبعا للأولى، ولا يكون الجمع ضما إلا بعدم طول الفصل. كما قلت وإن كنت أدين الله بأنه ولو طال الفصل صح الجمع، لأنه قد ورد الجمع وورد على إطلاقه، ويبقى المطلق على إطلاق ما لم يأتي مقيد يقيده، هذا الذي أدين الله به. لكن المذهب إن طال الفصل لم يصح الجمع، ولابد أن تصلى في وقتها، تؤخر الصلاة في وقتها. لذلك قال المصنف: فإن طال ولو بعذر. لو بعذر كمثلا اشتد الحر، أو جاء السهو، نسي، ذهل، أو انشغل بصفقة بتجارة، أو انشغل بهاتف لمرض شخص معين، أو جاءه أو أغمي عليه مثلا، فإذا طال الفصل بهذا العذر قال المصنف وجب تأخير الثانية إلى وقتها. لما؟ لأنه لا يكون جمعا إلا بالضم، وإلا بنفي طول الفصل. قال: ولا يضر فصل يسير، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالإقامة بينهما، فهذا فصل. وإذا سألنا المصنف عن الطول وعن القصر قال العرف حاكم، لذلك قال: ويعرف طوله بالعرف، فما يعد طولا فهو طويل، وإلا فلا. فإذا المسألة راجعة إلى العرف. قال: وللمتيمم الجمع على الصحيح كالمتوضئ. وللمتيمم الجمع على الصحيح، لما هو لما قال على الصحيح؟ لما يقول وللمتيمم الجمع على الصحيح؟ بمعنى ذلك قال الصحيح أنه الخلاف موجود، هو الآن خلاف الصحيح أنه لا يصح للمتيمم أن يجمع. لما؟ ما الذي جعل الأمر يطرح هكذا؟ لما؟ لأن التيمم في المذهب مبيح، يعني جيد، لكنه خلاص قد أباح الصلاتين وأخذت حكما واحدا، ليس هذا. قال الطاهر سعيد النقيب قال خلف التيمم مبيح، لا ليست هذه العلة. الطاهر قال تعدد الرخص ليس رافع الحدث. سالي قالت لنا بعض العلماء ذكروا أنه تيمم لكل صلاة. سكان قالت لنا بعض العلماء يقول أن التيمم واجب لكل صلاة وهو مبيح عندهم. هذه إجابة سديدة لكن ليست هي التي أريدها. ممتاز يا أحمد، أحمد أبو علي، إجابته هي أسد الإجابات، لكن يحتاج إلى صياغتها فقهية. الإجابة هي أسد الإجابات يا أحمد، صغها الآن بقى. أصارت أن عندنا في المذهب التيمم لا يكون في الحضر، لا يكون إلا في سفر، وأيضا الجمع لا يكون في الحضر في المذهب عندنا، فلابد أن تعلم أنه على سفر، لأن الطاهر قال كي وجود الماء في آخر الوقت. يعني إيش يا خلاص، هذه إجابة صحيحة خلاص أتى بها أحمد صراحة، صيغوها بقى الآن. طيب أجيب أنا، لأنه مطالب بالبحث عن الماء، وإن قلنا طولب بالبحث عن الماء طال الفصل، وإن طال الفصل يصح الجمع. فهمتم الطرح؟ هو مطالب، يعني قلنا كما قلتم أنتم أنه مطالب أتمم لكل صلاة، إلا أنه مطالب في الزفر أن يبحث عن الماء، والبحث عن الماء يطول به الفصل فلا صح الجمع. هذا الطرح، لكن هو قال للمتيمم الجمع على الصحيح كالمتوضئ. ولا يضر تخلل طلب خفيف، غلب على ظني في منطقة في مكان، غلب على ظني أنه لا يجد الماء. ولما قلنا بأنه يطلب الماء طلبا خفيفا كان كالإقامة، فهذه مصلحة خفيفة كما قلنا ليست بطول فصل، فهذه مصلحة للصلاة فشابهت الإقامة. وقيل لا، الثاني طبعا هو ضعيف، الثاني لا لأنه يحتاج إلى الطلب فيطول الفصل به فلا تصح الصلاة، لا تصح الجمع يعني، لا صح الجمع. قال المصنف ولو جمع ثم علم ترك ولو جمع ثم علم ترك ركن ترك ركن من الأولى بطلتا ويعيدهما جامعا. أما البطلان في الأولى فلترك بعض الأركان، لأن الصلاة لابد أن تتكامل فيها شروط والأركان حتى تصح، اختل ركن اختل شرط لم تصح الصلاة. طب هذه في الأولى، لما الثانية تبطل؟ السؤال لما الثانية تبطل؟ ها؟ لأنه تابع، الثانية تابع، وأيضا عندما تبطل الأولى ولابد أنه سيتم الثانية، ثم يرجع أنه لو تذكر في الثانية يرجع بعد ذلك يتوضأ ويذهب ويطول الفصل هنا ليعيد مرة ثانية، فالصحيح الله أنها تبطل. قال بطلتا ويعيدهما جامعا، وذلك فأن الأولى تبطل لما ترك بعض أركانها، لأنه ترك بعض أركانها، وأيضا تعذر التدارك بطول الفصل. وأما في الثانية لأن شرط صحتها تقديم الأولى عليها، لا صح في الجامع أن تقدم الثانية ثم تبدأ بالأولى، لأن الثانية جاءت تبعا والتابع تابع، ولا تقدم التابع المتبوع. قال أو من الثانية، يعني ترك ركن من الثانية فلم يطل تدارك، يعني إن لم يطل الفصل، هو بعدما سلم تذكر بعد دقائق معدودة تذكر أنه لم يأتي بركوع في الركعة الرابعة الركوع، فيتدارك طالما الوقت الفصل يسير، يتدارك الركن الذي ترك أو الركعة التي تركها، ثم ذلك نقول بأن الصلاة صحت لأنه لعدم طول الفصل، أي مضت السرطان على الصحة، وإلا فباطلة ولا جمع لوقوع الفصل الطويل. يعني لو طال الفصل ما تذكر إلا في أواخر وقت الأولى، قلنا لو أخر الثانية إلى وقتها وصلها فإن الجمع بطل لأنه لطول الفصل، فإن الجمع بطل لطول الفصل. قال ولو جهل، يعني لو جهل كون الركن المتروك من أيهما، جهل الركن يعني هو انتهى من الصلاتين، سورة المسألة انتهى من الصلاتين، فتذكر أنه ترك ركنا لا يدري الركن من الأولى أم من الثانية، لكن اليقين أنه ترك ركنا، أعادهما لوقتهما. لاحتمالية الترك من الأولى واقع، والاحتمالية الترك من الثانية واقع، ولا يجوز الجمع لاحتمال تركه أيضا من الثانية، فيصلي الأولى في وقتها والثانية في وقتها، لأن الشك هنا أو الاحتمالية واقعة في الأمرين. قال وإن أخر الأولى لم يجد الترتيب والمولاة، دخل في مسألة أخرى هي الترتيب والمولاة، ونقف عند هذه. حرمة لقطة المعاية تخرج على صين التابع يأخذ حكم المتبوع وللجزء حكم الكل. نعم صحيح، هذا كلام صحيح حاتم. نعم فريد الآن أتتك بحكم اللغة، المصغر لا يصغر.